إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم بريد الإسلام. بريد الإسلام لقاء يومي يعده ويقدمه دكتور أحمد القاضي. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مع حلقة جديدة في برنامج بريد الإسلام نجيب فيها على رسائلكم واستفساراتكم. الرسالة الأولى وردت من المستمعة ميم صاد ألف من مساكن مدينة نصر بالقاهرة، تقول في رسالتها: اشتريت شقة تمليك ودفعت الربع تقريبا والباقي على أقساط شهرية لعدة سنوات، ومجموع الأقساط وما دفعته يجعل الثمن مضاعفا، فما حكم ذلك؟ يجيب عن هذه الرسالة فضيلة الأستاذ الدكتور سيف رجب قزامل، أستاذ الفقه المقارن والعميد السابق لكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر بطنطا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على خاتم رسل الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبعد، فإن البيع والشراء مما اقتضته ظروف الحياة ولا يستغنى عنهما أحد، وقد أحل الله تعالى البيع والشراء مع مراعاة الضوابط الشرعية. يقول تعالى: وحل الله البيع وحرم الربا. ولما كان البيع يقتضي أن يكون المحل حل التعاقد معروفا ومعلوما علما تاما نافيا للجهالة وفقا للأحاديث الشريفة في ذلك، من ثم ينبغي العلم بالثمن من ناحية المقدار، وهل يسلم الثمن حالا أو على أقساط مؤجلة مرة واحدة أو أكثر. والبيع بالأجل مشهور ومعروف ومشروع. يقول تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. وقد توفي الرسول صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهونة عند يهودي في طعام لأهله. وصاحب السؤال حين أقدم على شراء الشقة يعلم يعني أنها بالمبلغ الحالي نقدي الحال يعني يعد كثيرا عليه، غير قادر على يعني الدفع بهذا المبلغ والتعاقد على أساس الدفع النقدي. والذي يتفق مع ظروفه هو أن يشتري الشقة بالتقسيط، ومن ثم لا مانع، فالعقد صحيح وينبغي التقيد والالتزام والوفاء يعني بالمواعيد المحددة، عملا بقوله تعالى: وأوفوا بعهد الله إذا عهدتم. وإذا كان الشخص لا يقدر على دفع الأقساط لشراء الشقة، أو يرى حرجا وضيقا في حياته بشراء شقة محملة بالأقساط، عليه أن يرهق نفسه ويسكن بالإيجار إلى أن ييسر الله تعالى أمره. وفي الحديث الشريف: دعوا الناس يرزق الله الناس بعضهم من بعض. فمن بنى بيتا ويريد أن يبيع شقة، أو من تملك عمارة، أو من اشترك مع غيرها أيضا في بناء عمارة وقام بعرضها للبيع، عليهم أيضا أن يرفقوا بالناس وأن لا يغالوا في الأسعار، وذلك وفق الحديث الشريف: رحم الله رجلا سمحا إذا باع وإذا اشترى وإذا اقتضى. فالسماح هي سخاء النفس، هي كرم في الخلق، هي لين في الطبع، وذلك يقتضى أيضا ألا يبالغ البائع المالك للشقة ألا يبالغ في الربح، إضافة إلى الصدق وعدم الغش أو لذلك، حتى يصدق فيه من الحديث الشريف: التاجر الصدوق الأمين مع النبيين والصديقين إن شاء الله. فضيلة الدكتور سيف، الخلاصة في واقعة السؤال، هل ما قامت به المستمعة صحيح؟ لا شيء فيه؟ العقد مشروع وصحيح، ومعلوم أن البيع حالا بالنقد الحال يكون يعني قليلا أكثر، أو هناك تفاوت بينما إذا كان مؤجلا أو كان حالا. طالما أن البائع قد أعلمه أن شراء الشقة هذه بالنقد الحال مبلغ كذا، والآجل يكون كذا، يعني إذا اشتريت الشقة بالنقد الحال فالمبلغ كذا، وإذا اشتريت بالمبلغ بتقسيط فالمبلغ كذا، فهو اختار أن يتعاقد بالتقسيط وعلى مبلغ معروف، ومن ثم الثمن معلوم. طالما كان الثمن معلوما فلا حرج والتعاقد صحيح إن شاء الله. هذا اللي توفيق. إخوة الإيمان والإسلام، والرسالة التالية وردت من المستمعة نون ألف تقول في رسالتها: ما هو الطلاق البدعي وما هو الطلاق السني، وهل هما واقعان؟ أرجو البيان والتوضيح. يجيب عن هذه الرسالة فضيلة الأستاذ الدكتور عبد المنعم أحمد سلطان، أستاذ ورئيس قسم الشريعة الإسلامية بكلية الحقوق جامعة المنوفية. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف النبيين وخاتم المرسلين وإمام المتقين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فالطلاق في كل الأحوال أبغض الحلال إلى الله تعالى، رواه أبو داود وابن ماجه، ما دام بلا سبب شرعي. أما عند وجود السبب الشرعي فمنه ما يكون سببا سنيا ومنه ما يكون بدعيا. فالطلاق السني هو الذي يقع موافقا للسنة، وذلك بأن يكون السبب شرعي، وأن يكون بعد الدخول، وأن يكون طلقة واحدة، وأن يكون في طهر لم يجامعها فيه، لأنه بهذه الأوصاف يكون طلاقا رجعيا وليس فيه إطالة للعدة على المرأة، ولأن فرصة استمرار العلاقة الزوجية متاحة بالمراجعة في العدة. والطلاق البدعي هو الطلاق المخالف للشريعة ويسبب أضرارا للمرأة، وذلك بأن يكون قبل الدخول، لأنه يضيق فرصة استمرار العلاقة الزوجية بإضاعة طلقة قبل الزفاف، ولأنه لا عدة فيها فلا رجعة إلا بعقد جديد ومهر جديد، وقد يكون ذلك سببا لتنفير الرجل وعدم عودته، أو يكون بعد الزفاف ولكن بلفظ السلاس، لأن ذلك استعجالا لأمر قد جعل الله عز وجل فيه أناه. فلو أخذنا بقول عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه في ذلك وأمضينا الطلاق انتهت العلاقة الزوجية بكلمة واحدة، وفي هذا من الإضرار ما فيه، أو أن يتم الطلاق في طهر جامعها فيه، لأنه إذا ظهر حمل طالت العدة على المرأة. وكذلك إن تم الطلاق في الحيض لأنه يطيل العدة على المرأة كأنها أربع حيضات، أو أن يكون على مال لأن ذلك تعسف في استخدام الحق في الطلاق، حيث تضطر المرأة إلى التنازل عن حقوقها أو الاستدانة لأداء المطلوب منها، وهكذا. وهما واقعان عند الأئمة الأربعة، وخالف ابن حزم وابن تيمية الأئمة الأربعة في البدعي، وقالوا بعدم وقوعه لأنه بدعي، والصحيح ما قاله الأئمة الأربعة من الوقوع، لأنه طلاق صريح صحيح، ولكن على فاعله اسم المخالفة الشرعية، كما عليه أن يقوم فورا بإثبات ذلك الطلاق وتوثيقه لدى الجهات الرسمية حفظا لحقوق المرأة والأبناء. هذا وبالله التوفيق. إخوة الإيمان والإسلام، في ختام حلقة اليوم نتوجه بالشكر إلى فضيلة الأستاذ الدكتور سيف رجب قزامل، أستاذ الفقه المقارن والعميد السابق لكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر بطنطا، وإلى فضيلة الأستاذ الدكتور عبد المنعم أحمد سلطان، أستاذ ورئيس قسم الشريعة الإسلامية بكلية الحقوق جامعة المنوفية. إخوة الإيمان، نرحب برسائلكم واستفساراتكم على العنوان التالي: القاهرة، كورنيش النيل، مبنى الإذاعة والتلفزيون، إذاعة القرآن الكريم، برنامج بريد الإسلام، الحلقة الصباحية، أو على البريد الإلكتروني بريد الإسلام @ertu.org، بريد الإسلام @ertu.org. حتى نلقاكم بمشيئة الله تعالى، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. بريد الإسلام، بريد الإسلام، لقاء يومي يعده ويقدمه دكتور أحمد القاضي.